وأما الرحمة في الإسلام فهي أمر مختلف عن المحبة في النصرانية، ولها درجات. درجة تنال كل المخلوقات، لهذا أنت تقرأ الرحمن الرحيم، كل اسم له دلالة. هناك مستوى من الرحمة تناله كل المخلوقات في أصل الإيجاد، في كونها تأكل وتشرب وتتكاثر وتتنفس، وكل براهين العناية التي نعرفها وما يحاط بنا من عناية. حتى الكافر يرحم بالإمهال، بأن يطعم بحسناته في الدنيا، بأن يوجد في شريعة المسلمين مثلا أن يبقى عليه للإمهال مثل اليهود والنصارى والمجوس وإن كانوا هم كافرون. حتى من يطرح معضلة الشر يطرحها وهو غارق في النعم، فتجده يبصر ويتكلم وعنده ويلمس وعنده وعي، ولو نقص أي شيء من هذا سيعتبره شرا، هو غارق بالنعم ثم يتحدث عن معضلة الشر لشر عارض وهو غارق بالخير ولا يشعر بنفسه، لا مشكلة. وهناك مستوى من الرحمة لا يناله إلا من يطلبه، الرحيم. في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. إذن هنا غضب، هنا غضب يقابل الرحمة، يعني من يطلب الرحمة تأتيها الرحمة بسرعة، من أتاني يمشي أتيته هرول. وأما الغضب فيستمهل، كما ورد في الحديث الذي في صحته كلام أن كاتب الحسنات يكتب الحسنة رأسا والحسنة بعشر أمثالها، وكاتب السيئات يستمهل ينتظر عدة ساعات حتى يكتب السيئة ويكتبها واحدة. الحسنة حين تهم بها تأخذها حسنة، وإن لم تفعل السيئة حين تهم بها لا تحسب عليك، وإن تركتها لله تؤجر، وأنت لا تحاسب بما حدثت به نفسك، ودائرة المباحات أوسع من دائرة المحرمات، إلى غير ذلك من مظاهر الرحمة داخل الشريعة. لكن هناك مستوى من الرحمة لابد أنت أن تطلبه. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لكن هناك من يقبل الرحمة وهناك من يدفعها، يختار أن يمشي في طريق الغضب والنقمة. ورحمتي وسعت كل شيء، انظر التركيب القرآني، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن ما معنى وسعت كل شيء ما دامت هي مكتوبة لهؤلاء؟ يعني كل من طلبها سيجدها، كل من طلبها سيجدها، وطلبها بهذا، بالتقوى وإيتاء الزكاة والإيمان بآيات الله. لا تفعل هذا لن يكون لك رحمة بمستواها الأعلى، بل سيكون لك الغضب. مثل المغفرة، الله غفور نعم، لكن هناك شيء لا يغفر، إن الله يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مستوى المغفرة الأعلى الذي هو حتى يكون دون توبة، هذا ممكن يكون لأي ذنب، لكن الشرك بالذات لابد أن تتوب منه. طيب، النصرانية، ملاحدة النصارى وغيرهم يأتون يستشكلون أمورا في الكتاب المقدس بناء على التصوير الذي صور لهم أنه الإله المحب لنا مهما كنا. حتى هذا المنصر الرشيد عمل حلقة يعني يذم الإسلام لأن فيه أن الله لا يحب كذا، أن الله لا يحب كذا، ويقول هو الله يحب كل شيء، وهذا باطل. وحتى في كتابه المقدس، فاعتراضات الملاحدة مبنية على ما في النصرانية لا في ما في الإسلام. في الإسلام النظرة مختلفة تماما، وصفات الإله فيها اختلاف عما يظهره المبشرون للناس. لكن هناك عدد من الدعاة الجدد ممن فعلا عندهم نوع من التأثر بالطرح النصراني، وفعلا فعلا أظهروا الدين على هذه الصورة القريبة جدا من التصور النصراني. فصار يأتي الملاحدة ويقول لهم انظر، ما انظر في دينك كذا، في دينك كذا، هو يستشكل وينقبض، كيف نحن نعامل كفار هكذا، كيف نحن كذا، كيف النصراني يضطر إلى أضيق الطريق؟ طيب هو النصراني سيذهب إلى جهنم، نصراني سيذهب إلى جهنم، هذا أضيق الضيق، فأنت تضطره إلى أضيق الطريق في الدنيا. يعني بعضهم فسرها لا توسع له، فقط هذا المقصود. في مقابل أنه يعني يحس على نفسه ويترك هذا البلاء اللي هو فيه ويذهب إلى أوسع الوسع وهو الجنة. فهذا هو الإشكال. فحقيقة كثير من الدعاة الجدد هم ساهموا، يعني عدد من الدعاة الجدد هم ساهموا، مثل هذا الذي يضع لك أن مسلما يرمي بقوسه بزهرة على الكفار. طيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو، هذه إشكالية، هذه سخف الإشكاليات المستوردة. يأتي ملحد يتكلم عن النصرانية فهو يسقط هذا على الإسلام، وهذا إشكال. الله المستعان. وإن كان هو مؤمن بهذه المبادئ النصرانية لكن منزوع منها اسم المسيح باسم الإنسانية.